أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد أنت الملك لا شريك لك ولا ند لك. لك الحمد أنت المالك، لك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أحبتي في الله، أغلب الناس تطمح في هذه الحياة للعلو، وتطمح في هذه الحياة للمكانة. ما حدا بحب يكون ذليل. كل الناس تحب شيء اسمه العزة، أن أكون عزيز، أن يكون لي مكانة بين الناس، أن يكون لي قيمة بين الناس. وهذا الطلب يا إخواني في الله من الدين. ومين قال إنه الإسلام يطلب منك تكون ذليل؟ ومين منك إنه مين قال لك إنه الإسلام ما بيرضى لك أن تكون عزيز وأن يكون لك مكانة؟ ولكن يا إخواني في الله، أين المشكلة؟ هي طلب الشيء بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بغير الطريق الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يسلك غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصل للمبتغى الذي يريده، بل ينال الويلات والمصائب والطامات. فبعض الناس حاول يعمل لنفسه عزة ومكانة بالظلم، ظلم وبطش وقتل وضرب وعذب، وقال أنا إذا ظلمت وكان لي سطوة على الناس فأنا يكون لي مكانة. فهذه المكانة إن وجدت فهي مكانة وقتية، ولكن مكانة ظاهرية. هل له مكانة عند الناس في قلوب الناس؟ أبدا، مستحيل. لذلك عندما أهلك الله جل جلاله فرعون، ماذا قال الله تعالى؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. جنات وبساتين وأنهار وعيون وقصور. عندما مات فرعون، مش ما بكوا الناس عليه، الله تعالى بسبب الذلة التي أصابت فرعون قال جل جلاله: فما بكت عليهم السماء والأرض. الله أكبر، حتى السماوات والأرض تحزن للمسلم المؤمن المتواضع. لذلك ورد في الأثر أن المؤمن عندما يدخل في قبره تقول له الأرض: أهلا بك وسهلا، إنك كنت لأحب من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فسترى صنيعي بك. فيفسح له في قبره مد بصره: يا رب اجعلنا منهم. الأرض بتستقبلك يا إخواني، هذا قبل استقبال الملائكة، وقبل استقبال حور العين، وقبل استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل طلب ربك جل جلاله منك أن تزوره. قبل كل هول الأرض اللي كنت تمشي عليها بتستقبلك. والعياذ بالله، صاحب المعاصي والسيئات والبعيد عن أوامر الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أدخل للقبر فالأرض بتقول له لا أهلا بك ولا سهلا، إنك كنت لأبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك صرت عندي فسترى صنيعي بك. قال فتنقبض عليه الأرض حتى تختلف أضلاعه، ويصرخ بأصوات يسمعها كل شيء إلا الثقلان، الإنس والجن، ولو سمعها الإنس والجن لماتوا وصعقوا، نسأل الله السلامة. فلطلب العز يا إخواني في الله بالملك أذله الله عز وجل. وبينا في الدرس الماضي الذي طلب العزة بالمال وهو بمذكر قارون أذله الله جل جلاله، واللي طلب العزة بالقوة قوم نوح أذلهم الله جل جلاله، واللي طلبوا العزة بالشهوة قوم لوط أذلهم الله جل جلاله، واللي طلبوا العزة بالكثرة وبالجيوش كأبرهة الأشرم أذله الله جل جلاله. شيخ كيف العزة؟ كيف أرتفع؟ كيف يكون لي مكانة؟ بخلاف المعقول. العقل بيقول إنك أنت تعمل لنفسك وتكبر على الناس أن يكون لك عزة، ولكن سنة كونية أحبتي في الله يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم لخطورة الأمر، يبدأ حديثه صلى الله عليه وسلم فيقول ثلاثة أقسم عليهن، يا رسول الله مش بحاجة تقسم، أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. رسول الله يأمر كل واحد منا أن يحفظه، يلا حاولوا احفظوا الحديث. شوف. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. شو هني يا رسول الله ثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام 1 ما نقص مال من صدقة. عم بيقسم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الأمر مهم، لأنه العقل بيقول لا يا شيخ بينقص المال بالصدقات، والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي، يعني يزيد الصدقات. فرسول الله يقسم حتى يعلمنا ويعلمك اليقين. 2 قال عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعز إلا ذلا. كل ما بده يتكبر على الناس الله تعالى بده يذله. وقال عليه الصلاة والسلام وهي الثالثة وهي السنة التي سنتكلم عنها اليوم بإذن الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام ومن تواضع لله رفعه الله. نتيجة عكسية يا إخواني، أنت بتتواضع لله الله يرفعك، من تواضع لله رفعه الله. سيدنا عمر رضي الله عنه وقف مرة على المنبر فقال يا أيها الناس تواضعوا، يا أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه ذليلا وفي أعين الناس عظيما. شو يعني التواضع يا إخواني في الله؟ إنك أنت تتذلل في نفسك. لذلك كان من دعاء الصالحين كان يرفع يديه ويقول اللهم في نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني. يا ربي خليني اتذلل، هذه النفس الأمارة بالسوء الكبير اللي شايف نفسها خليها تتذلل، وفي أعين الناس فعظمني. يا رب اجعلني أرى كل الناس حولي أفضل مني. كيف تصير فعلا متواضع؟ إذا رأيت أي إنسان حولك أفضل منك مهما كان، لو كان منظر رث الهيئة. داود ابن علي تلميذ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله من أعظم التلاميذ وكبار العلماء، كان يجلس في مجلسه أكثر من 400 عمامة. شو يعني 400 عالم يجلسوا بالمجلس عنده يطلبوا العلم. يقول فدخل علي مرة رجل رث الهيئة، ثياب ظاهرها رثة، منظر لا يؤبه له، كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر، يمكن إنسان أشعث يعني ما كتير منظف جسمه، أغبر بين عليه جاي من سفر، ذي طمرين لابس قطعتين من الثياب باليتين قد تكون مرقعتين مدفوع بالأبواب، إذا بدق باب بيتك تطلعك بالنظور قولي مشون، قولي له الرجال مشون، أو قل له لعمه بابا مشون، زي ما مرة عمل فينا واحد بالجولة دقينا باب البيت أن طلع الولد وين بابا، أجل روح يطلو إجي، راح يطلو رجع أقول لكم بابا هو مشون، قل له بابا الله يزيك. فالولد صادق، معلم أولادنا الكذب، نسأل الله السلام. فنظر إليه داود بن علي، الحديث بيقول في النبي، لنكمل الحديث، بيقول في النبي عليه الصلاة والسلام ذي طمرين بس كل هول بكفة وفي كفة تاني أنت مش شايفها، لو أقسم على الله لأبره. مين الآن يقسم على الله يبره يا أخواني؟ مين؟ بدنا واحد بالأمة، بدنا واحد، هالناس عم بتموت، نساء عم تغتصب، مساجد عم تتهدم، والناس ترفع ايديها وتدعي يا الله يا رب، وين الاستجابة الآن؟ بدنا واحد من هالأمة يقسم على الله، يا ربي أقسم عليك أن تنصرنا، أن تعزنا، أن تكرمنا. ما حققنا الشروط المطلوبة. لو أقسم على الله لأبره. دخل مرة رجل على المسجد النبوي، هلا نرجع لقصة داود بن علي، وكانت المدينة بحالة قحط، قحط شديد. عبد الرحمن ابن المنكدر من الزاهدين العابدين الأولياء الصالحين، كان شايف أهل المدينة كل يوم عم يجتمعوا ويدعوا الله تعالى ينزل مطر، ما ينزل مطر. فمرة عبد الرحمن ابن المنكدر إجى على المسجد قبل الفجر بساعة، طبعا المسجد كان في ذلك الزمان لا في إنارة ولا في إضوية ولا في لمبات ولا سبوتات ولا من يحزنون، ما في شيء، عتمة. فجلس في المسجد فسمع رجل دخل، الله أكبر، صلى، سجد، سمعه يدعو فيقول يا رب أقسم عليك بحبك لي إلا أنزلت المطر على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الرحمن بن المنكدر هذا مجنون، هذا مجنون، كل أهل المدينة بعلمائها ورجالها ونسائها قاموا يدعو الله ولم يستجب لهم، الله يستجب لهذا؟ شايفه من بعيد هو ضوء القمر وثياب رثة وكذا. قال والله ما لبث أن هنها دعاءه إلا سمعت صوت الرعد بأذني وتلبدت السماء وبدأت السماء تمطر. قلت الله أكبر، من هذا؟ قال فإذا بالناس بدأت تأتي لصلاة الفجر فذهب، فلحقته فعلمت بيته. في اليوم الثاني انتظرته، جاء في نفس اليوم في نفس الأوقات يدعو الله عز وجل، حتى ربنا تعالى يعني هو يدعو الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على ما أنعم على أهل المدينة من المطر. بعد ما أنهى صلاة الفجر خرج من المسجد، وخرج عبد الرحمن ابن المنكدر خلفه، وصل دخل إلى البيت، طرق الباب، خرجت الزوجة، من؟ قولي لفلان أني أريده. فخرج أهلا أهلا بعبد الرحمن ابن المنكدر. عبد الرحمن المنكدر كان من التابعين الزاهدين الورعين الصالحين المعروفين. قال لولا أخبرتنا لجئنا إليك. شو اسمه ذا يا إخواني؟ مش شايف حاله هو، تواضع. مش أنا اللي مبارح دعات الله وأنتم شغالين بالدعاء أبصر أدالكم ما نزل المطر. نعم نعم، أنا أنتوا كلكم عم تدعوا ولا حدا قدر ينزل المطر، أنا اللي نزلت المطر. إنه إيه، تفضل يا عبد الرحمن المنكدر، تفضل شوفي نأخذ ماك. قال له لا، لولا أخبرتنا لجئنا إليك. لأنه بده يتواضع حتى الله يعزه، يرى العزة لابد أن تتواضع حتى ترى العزة الإلهية. فقال عبد الرحمن ابن المنكدر لا، أنا أتيك، أنا عارفك، عارف خبرك، شو القصة؟ قال ماذا تريد؟ كيف أخدمك؟ قال عبد الرحمن ابن المنكدر علمت خبرك البارحة. فقال ماذا علمت؟ فقال رأيتك الليلة وأنت تدعو الله وكيف نزل المطر على مدينة رسول الله. شوف وين الآن التواضع والكبر. واحد منا خبى عمله، ماشي، أم إجا فلان قال له أنا شفتك امبارح، قال له شفتني؟ والله يلا خير إن شاء الله، الله يجزيك خير، والله هو الله بيني وبينك وفقني يعني، وكان والله شيء مميز، وبلش يفتح له بالعمل. شو عمل؟ شو عمل عبد الرحمن المنكدر؟ بس قال له هالكلام، ماذا فعل الرجل؟ قال: أو رأيتني؟ أو سمعتني؟ ما لك ولي؟ دعني وشأني بيني وبين ربي، لما تخبرني؟ لما تتبعني؟ فغضب غضب شديد، ثم دخل إلى الدار وأغلق الباب. فقال عبد الرحمن المنكدر: قد أغضبته. فذهب، أتيه في اليوم الثاني. قال: فجاء في اليوم الثاني وطرق طرق طرق الباب، ما فتح أحد. فقال لجرته: أين فلان؟ قالت: أصلحك الله يا عبد الرحمن، ماذا فعلت؟ فقال: ماذا فعلت؟ قالت: عندما جئته البارحة وذهبت من عنده، أخرج ثيابه ومتاعه وعائلته وترك المدينة. فيقول: فما زلت أبحث عنه حتى الآن، بس لا أحد يعلم به. تواضع لله أن لا تحب أن يرى عملك الصالح أحد، فسر بمعنى أن تحب أن تخفي الحسنات كما تحب أن تخفي السيئات. حدا منا بحب يفرج سيئاته للناس؟ إذا في سيئات بينك وبين الله: يا رب استرها علي، حسنات نظهرها. قال: حب ستر الحسنات هذا من التواضع لله عز وجل. فداود بن علي دخل عليه الرجل وفي مجلسه 400 عالم، دخل عليه الرجل فجلس بجانبه. استغرب داود بن علي، هيك شيخ قاعد 400 عالم حده عم بدرسهم، ولا بقطع كل هالعلماء وبيجلس بجنبه. فثم يقول هذا الرجل: هل من سؤال؟ داود بن علي قاعد وجالس من كبار العلماء، تلميذ الإمام أحمد بن حنبل. فقال له داود بن علي، بده يستهزئ فيه: حدثنا عن الحجامة. ليش الحجامة؟ ليش بده يستهزئ فيه؟ كيف يستهزئ فيه؟ لأنه الحجامة شغل بالدم والدم نجس. أعطينا عن الحجامة. ما قال له حدثنا عن الصلاة، عن الوضوء، عن الإيمان، عن الخوف من الله، أعمال عالية، عن الحجامة. فيقول داود بن علي: فقام وجلس على ركبتيه وأحسن جلسته وبدأ يتكلم، فسرد كل الأحاديث التي وردت عن الحجامة بأسانيدها وطرقها وأقوال الفقهاء فيها وأقوال العلماء فيها وأنواعها والأيام المناسبة فيها والأيام الغير المناسبة، ومتى احتجم رسول الله ومتى لم يحتجب، وهل يفطر الحاجم والمحجوم وهل لم يفطر، وما أحكام الدم الذي ينزل من الحجامة، وما أحكام المال الذي يأخذه الحجام، وغير ذلك. فيقول: فنظرت إليه والناس تنظر إليه. فيقول: فقلت في نفسي: لا أحتقر أحدا بعد اليوم. ما تحتقر أحد. من أجمل ما سمعت يا أخواني في الله تفسير للتواضع، قال: التواضع هو الانخفاض، فالأرض المنخفضة هي التي تجمع الماء، والأرض الجبلية اللي عامل راس بيجمع عليها مي، بيجمعش عليها مي، كل الماء اللي بينزل أول شيء بينزل عليها، والتلج اللي بينزل بينزل عليها، بعدين كله بدو بترسخ وين؟ للي متواضعين تحت. لذلك الذي يتواضع يجمع العلم، يجمع الإيمان، يجمع التقوى. أما المتكبر لا يجمع شيء من الصفات. لذلك عمر رضي الله عنه عندما وقف على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، سنة كونية ما فيهاش تبديل، فهو في نفسه ذليلا وفي أعين الناس عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تكبر أذله الله. فهو في نفسه عظيم وفي أعين الناس ذليل، وإنه لأهون عليهم من كلب أو خنزير. أعزكم الله. هو فكر نفسه راكب هالسيارة ومش شايف حدا، بيطلعش بحدا، وما بيسلم على حدا، وما بينظر لأحد. بسبب شو؟ بسبب شو سيارة ركبها تراب؟ بسبب مركز عندك في حياتك تراب؟ بسبب شركة تملكها تراب؟ بسبب شهادة تحملها لا شيء؟ بسبب مال بين يديك لا شيء؟ بسبب قوة وجسد لا شيء؟ فلذلك هو في نفسه عظيم بس بعيون الناس أعزكم الله ذليل، فهو أهون عليهم من كلب أو خنزير. لذلك يا إخواني في الله، كيف الصحابة الكرام وصلوا لعزة؟ الآن ما في واحد منا يقول عمر، ما فيك تقول عمر، يا بتقول قبل سيدنا عمر يا بتقول عمر رضي الله عنه. شو هالعزة يا إخواني؟ لا يذكر عمر إلا يترضى عنه ويدعى له ويسيد قبل كلامه. لا يذكر أبو بكر إلا يقال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا عثمان، سيدنا بلال. مين من أقول بلال؟ عرفت الحديث اللي رواه بلال؟ مين بلال؟ سيدنا بلال رضي الله عنه. مع أنه يا أخواني في الله لو ترى حالهم وثيابهم وأحوالهم وأموالهم وحياتهم، والله لا تظن إنه هو الممكن ينعزوا بيوم من الأيام، ولكن لأنهم تواضعوا لله رفع الله تعالى اسمهم في الآفاق. فكان عمر رضي الله تعالى عنه مرة يمشي في الطريق وكان يعس يعني يتفقد الناس ليلا، وهو أول من أنشأ نظام العسس. فعندما كان يمشي في الليل رأى رجلا جالس على عتبة داره، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الرجل لا يدري أن هذا هو عمر، فقال له ماذا تريد؟ قال أجلس ألتمس خيرا من أمير المؤمنين. قال ماذا تريد؟ قال دعك وشأني، قصة مش ما خصك فيها. قال دعك وشأني، قال ماذا تريد؟ أخبرني أساعدك. قال دعك وشأني. فسمع سيدنا عمر رضي الله عنه صوت أنين في الداخل، قال ما هذا الصوت، صوت الأنين؟ قال هذه زوجتي تريد أن تنجب، ولكن دعني وشأني. قال أساعدك أخدمك. قال لا دعني وشأني. فسيدنا عمر رضي الله عنه تحركت عنده العاطفة، عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، ذهب إلى زوجته أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي رضي الله تعالى عنها، بنت علي وفاطمة أم كلثوم. فقال يا أم كلثوم إن امرأة فلان تريد أن تنجب وليس عندهم شيء من الطعام ولا من المتاع، فأحضري ما تحتاج المرأة للولادة وقومي معي حتى نزورهم. أي ما بيمنع تحرك مرتك في سبيل الله؟ شو بيمنع تقول للمرأة قومي لنعمل لها زيارة لله عز وجل، فلان مرته ضايعة صايعة، روحي لنزوره. نحن أنا أتكلم مع الرجل، أنت تكلمي مع المرأة. امرأة في حالة مرض وبدك تتألف قلب الرجل، خذ هالمرض زورها للامرأة وتطمن عنها وتساعدها، كم تؤلف من قلوب، تواضع لله. لو كان فقير يا أخواني بالله عليكم، كم في بيت بصيدة من إخواننا المهجرين في سوريا يعيش في خيم أو يعيش في غرف صغيرة، من التواضع أنك تروح تحمل حالك وتصف سيارتك حد البيت وتنزل تزورهم بالبيت وتتفقد أحوالهم، وتشوف إذا بدهم طعام وشراب تعطيهم طعام وشراب، وإذا بدهم خدمة تخدمهم وتقوم تطبخ لهم كمان. شو رأيكم؟ حرام؟ خطأ؟ ولا ما فيش عندي قدرة التواضع أن روح زورهم؟ فقد قلش الناس اللي حولك، ادخل إلى هذه البيوت. والله يا إخواني انزلوا معنا شي مرة على البلد، تجولوا بالبلد، بس والله العظيم من فوت على بيوت بالبلد، والله مرة فوت على بيت، كيف بدي اوصفكم إياه؟ مترين بمترين، ما فيش باب، برداي. حتى فوت على البيت وطيت ظهري وفتت، ما فيش غسالة طبعا، تغسل المرة على إيده. أعزكم الله الحمام هو عبارة عن زاوية البيت محفور أسطل ومحطوط بعد المكان أعزكم الله قضاء الحاجة برداي. مرة عايشة مع 5 أولاد وبنات بالبيت، أرملة مع أيتام. شو ما كنت، والله بس دخولك على هالبيوت بيترقق القلب، ترقق القلوب. بتقول لي شيخ كيف اتواضع؟ وحدة من أعظم وسائل التواضع تزور الناس، زور الفقراء، روح زور المساكين، زور اللي بياكلوا بنهار وجبة وحدة، روح زورهم. والله موجودين هون، مش عايشين نحن بسويسرا ولا بسويد حتى تقول لي ما في من أهلي، لا عنا بلبنان وبصيدة في من أهل بيوت. فوت على المخيم، زرع البلد، فزور الناس، شوف حالة النساء وحالة الرجال وحالة الأطفال. في نساء والله تبكي لأن بوضعك يا شيخي، بيجي لعندي نساء أو بيجي رجال أو بيخبروني عن أحوال عائلات تبكي ليلا نهارا بسبب العفة الموجودة عندها، مش مستعدة تسأل الناس. قل له بس يا رب، نحن عايشين بمملكة خاصة عاملين إلا مش مستعدين ننزل نتوضع. طب سيدنا عمر شو بيمنعه أنه دلوا أحد بمملكته؟ أي مملكة؟ ببيته يعني، أي بيت غرفة عند سيدنا عمر. ولكن ما بده يكسر هالنفس، بده يتواضع. من تواضع لله أعزه الله. أنت نزال والله بيرفعك، أنت طلاع والله بذلك، يعني سنة كونية. ولا بيجي سيدنا عمر مع أم كلثوم بيستأذن، بفوتها لأم كلثوم، فوتي خلفية وشوفي شو بده وديري بالك عليها. وأخذ سيدنا عمر هالأكل وبلش يطبخ، جيب لي هالطنجرة وبلش يطبخ سيدنا عمر بإيده. وهذا الرجل يعني واحد عم بيساعده ما عارف من هو. فبعد شوي بتقول أم كلثوم يا أمير المؤمنين، عمر الرجل بيطلع بينقص بعد عن سيدنا عمر. سيدنا عمر معروف هيبة هيبة وقار، كل الناس بتخاف منه. يا أمير المؤمنين، فبعد سيدنا عمر، بعد الرجل عن سيدنا عمر، قال على رسلك، على رسلك ما تخاف، على رسلك لا تخاف، إنما أنا رجل كنت أرعى الغنم. مرة سيدنا عمر، فسيدة أم كلثوم قالت يا أمير المؤمنين أخبر صاحبك وبشره أن امرأته جاءته بغلام. مرة سيدنا عمر إجا على المسجد حافي وطلع خطب على المنبر، طلع على المنبر يخطب. شو عم يخطب؟ إنما أنا من قبيلة بني مخزوم، وإنما كنت أرعى الغنم، وكان الناس يعطونني قبضة من زبيب وتمر. وقاعد كل هالخطبة يجلد بحاله. نزل سيدنا عمر على المنبر قال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ما أهنت إلا نفسك، شو الخطبة هاي؟ طب شي الناس تستفيد منه، ما عم تحكي من أول خطبة لآخرها عن نفسك. قال يا عبد الرحمن حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين، حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين، فقلت لأعرفنك من أنا. تفضل اطلع على المنبر لفرجيك من أنت. شفت يا إخواني؟ لا نعم نعم، هيك الواحد بده يعيش مع نفسه ودي خطبها. زرنا مشايخ في بنغلاديش، يا الله يا الله، أكثر المذاكرات من كبار المشايخ لا الدعاة إلى الله، إياكم ثم إياكم ثم إياكم بهذا العلم اللي عندكم، أو شيء مما أعطاكم الله إليه أن تتكبروا وتتجبروا، إياكم. كنا في اجتماع منطقة في بنغلاديش اسمها تنجاييل، حضر الاجتماع 250 ألف رجل، عاملين من إكرامهم غرفة خاصة للعرب. كنا ما يقارب 30 واحد تقريبا أو أقل شوي، حطوا لنا سفرة الطعام على الأرض، فجلسنا على الأرض وما بيقبلوا يحطوا الأكل غير ما تجلس. قلنا لهم ليش؟ قال الطعام يوضع للمواشي والغنم، ثم تأتي المواشي والغنم ويأكلوا، ولكن الإنسان إذا جلس نضع له الطعام. نحن وعم ناكل واقف أكثر من واحد فوق رأسنا على السفرة، فينظر للمائدة، ينظر للصحون طعام، إذا نفذ أي شيء فورا يضع فيه. بعد ما خلصنا ما تقومش تغسل، بيجي جاط المي مع الإبرة، مد إيدك غسل، واحد ماسك محرم ينشف، مع أنه فقر شديد. يا عمي ما بدناش هيك، ما احنا جايين نربي حالنا، مش ناقصنا نحن. ما بيقبلوا، انتم عرب، انتم ابناء الصحابه، انتم كذا. مش هون الموضوع. عم بتطلع انا بس كنت هيك بهالشباب اللي واقفين عم يخدمونا. بعد شوي اقاموا الصلاه عند الاحناف، لانه يعني المسافر لابد ان يقصر، هن مذهبهم احناف، بس من اجل هذا ما قدمونا كعرب ام، لانه احنا كنا منتقلين لمنطقه الى منطقه. فتقدم شاب يئم فينا، صلى صلاة، قرأ قراءة من أروع ما سمعت في حياتي. بعد ما سلم وبرم ظهره طلعت عليه، الله أكبر، هذا اللي كان عم بغسل لي إيدي وماسك المحارم فوق راسي على السفرة. فسألنا فقالوا كل الاجتماعات التي تقام في منطقة بنغلاديش لا يخدم فيها الناس إلا العلماء. يا سلام، أسأل الله أن يعفو عن علمائنا وأن يعفو عنا. لا يخدم الناس في الاجتماعات إلا العلماء. صرت عالم، تفضل انزل للخدمة. تواضع لله. بال2008 كنا خارجين بفضل الله في الهند أو في بنغلاديش، في بطل نخرج في اثنين، واحدة من المناطق صار معنا أمر عجيب. خرج معنا صاحب رتبة عالية، عميد عقيد شيء ما بعرف، في الجيش البنغلاديشي متقاعد. جابوه بسيارته، بتجي السيارة بيجيبوه بسيارته على الخروج ومعه المرافق، وهم بروح المرافق وبيجي وهو معنا. رجل كبير شيبة ولحية طويلة ومعنا. فكنا مجموعة من الشباب نحن من لبنان، فراح هيك على مول وجبلنا كيس كبير بقلبه شوكولاه، فتحناه قال بحكيني بالإنجليزي، قال لي احنا بنعرف انتو العرب بتحبوا هالشغلات، ولا بلاقي لك هالتويكس وهالمارس وهال، انا شو يعني صار لي شهرين ثلاثه مش برا لبنان، كيفنا عليهم. مهم وضع السفره وخلصنا من الطعام، واذا بالرجل عمره فوق 60 أو 70 سنة بضب الصحون وبده يروح يغسلهم يجليهم. احنا بنخرج في سبيل الله كل يوم نفصل على 2 أو 3 بالخدمه حتى يقوموا هن بخدمه الجماعه، الخدمه متناوبه. فأخذ الصحون واستأذن من الأمير بنغالي وراح يغسل. فقلت في نفسي أنا عيب يا عبد الكريم، هذا رجل كبير قوم اجلي عنه. فرحت لعنده استأذنته قلت له أعطيني الصحون لأجلي لو سمحت عنك. فقال لي بليز نو اكسكيوز مي ليت مي واش ذم، خلينا أنا أغسلهم الله يرضى عليك. قلت له لا ما بيمشي الحال، من هون لهون من هون لهون، خجل مني أعطاني هني. خلصتهم حطيتهم في الخدمة، فت على المسجد لقيت واحد قاعد بالزاوية وعم يبكي. أنا قلت أكيد أكيد يعني أكيد مش عشان شيء، أنا ما عملتلوش شيء حتى يبكي، أكيد في شيء تاني، بس قلت يصاب روح سأله. والله يا أخوان رحت سألته قلت له أنا ضايقتك؟ عم تبكي بسبب شيء؟ أنا زعلتك؟ قال لي يس. قلت له واي؟ ليش؟ شو عملت لك؟ قال لي إذا سألني ربي يوم القيامة، اسمه محمد، يا محمد أبناء العرب أولاد الصحابة خرجوا في سبيل الله، تركوا ديارهم وأوطانهم وأهليهم وتركتهم يخدمون، ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ الله أكبر. تقول لهم مشان الله خلاص لك تركونا لك أنتم تنزعونا ولا تزبطونا. شوف هالتواضع اللي عندهم، تواضع عجيب. والله يا إخواني وصلنا لمنطقة في الهند، رايحين كنا بتركتور لأنه بقلب الغابة ما بتوصل للسيارات، ما في طرق توصل له. ركبونا على التراكتور عشان يدلعونا عشان ما نتعذب بالتراكتور ندلع عم نخبط. قام حطوا لنا مثل شعير او هذا اللي بحطوه للاحصنه وكذا وغير ذلك، وحطوا عليه زي غطاء شادر وقعدنا عليه. والله لحظات ما تركبني شو بدي اقول لك، سياره اس 2016 مش حامصط فيها مثل هذه اللحظات، لان الله تعالى قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعة الصدر انشراح الصدر، بس تحرك في سبيل الله لو على الحمار أعزكم الله. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ظهر مع الخادم اللي له، شافوا الخادم اللي له يمشي فقال له يا عمر تركب، فنزل الخادم قال له يا عمر اركب، قال له لا، قال له لا أنت تركب ثم أنا أركب خلفك، تركبني على المكان اللين وتركب أنت على المكان الخشن ورا، بتركب أنت على المكان اللين على السراج وأنا بركب ورا. فدخل المدينة سيدنا عمر مع الخادم اللي له، والخادم راكب بالنص وسيدنا عمر راكب بالخلف. يسعى السيارة هلا متخانق مين يركب قدام، يا أخي نسبة أركب قدام أنا أحسن ما يركب هو قدام، أما تخانق تقدم أخوك كيف تركبه في الأمام تركب أنت في الخلف، لا أنا أركب ورا، أنا أركب ورا، أنا ركب مع حدا بالسيارة طالع من صيدلة هون ركب مع حدا. سيدنا عمر وسيدنا عثمان رويا ما ركبا مرة على حمار إلا أركبا معهما الماشي، ما يقبل ما يقبل، كيف أركب لحالي أنا وفي ناس ماشيين بعد الطرقات؟ لازم إذا انتقلت من مكان لمكان، مش إذا صح اللي فتش فتش فتش مين ماشي، مين ماشي وطلعوا معي، بس حتى اتشبه بهؤلاء المتواضعين. ركبونا وماشيين، وهل أنا شيد عم ننشد بالطريق وعم نقرأ القرآن، ويا الله لحظات يا أخواني، والشجر، ورأينا الزرافات سبحان الله، والقرود والسعدين في الغابة، وأنا أقول يا الله كل هذا في سبيل الله، وين بدك تشوف هالمناظر؟ سياحة أمتي. جاء رجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إذن لي في السياحة، هيك طلعنا طلعة تركية سياحة، شو رأيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. روح تحرك في بلاد الأرض، بتاخد سياحة قد ما بدك. وصلنا، قبل ما نوصل للمنطقة، فما أعرف إذا حضرين فيلم الرسالة. فيلم الرسالة هو النبي عليه السلام بالفيلم يعني عم بينتقل على المدينة، بيطلع بعض الناس على هيك الشجر النخل، بيطلع يقول له جاء محمد، مش يقول له. فنفس المنظر شفناه، طالعين على شجر وحاليين، وبس شافونا هيك لابسين العمامات ولابسين الابيض البعيد، صاروا يكبروا ومساكين ما بيعرفوا من العربي، يقولوا اهلا وسهلا ولا شيء، يقولوا لا اله الا الله، الله الله الله، يقولوا بس. والله يا اخواني، والله العظيم لولا انه اقسمنا عليهم وصرخنا عليهم، ما ابلنين ينزلونا من التراكتور للمسجد الا على الاكتاف. يا عمي والله جايين نصلح حالنا، والله والله نحن مش مناح وخبانين، جايين نشفع انفسنا، نزلونا على الارض. اخر شيء مشونا ومطلعين هالنساء والاولاد والرجال والاطفال والغنم والمواشي، ما يكون لهم 200 بيت بيطلعوا، وشو بيوت. والله يا اخواني كنا نمشي بالجولي، البيت عباره كيف هالزاويه هون، هالزاويه هالزاويه اللي هون، 3 امتار ب3 امتار، عاملين فيها بيت اعزكم الله من وسخ البقر، بيجيبوه بجمدوه بنشفوه بيعملوا منه بيت من وسخ البقر، عباره هذا هو البيت، قضاء الحاجه برا، ما فيش حمام بالبيت، 200 بيت. شو الجولة هنيك يا إخواني في الله، شو الزيارات، شو البيان، بيان مش مجتمعين عم نعمل بيان، ولا واحد هو مش مستعد. بنبدأ سنة، مين مستعد سنة بتشكل جماعة سنة، مين مستعد 4 شهور جماعة 4 شهور، آخر شيء اللي بدلوا الفرافيض قال يلا هو 3 أيام، بس إنه يطلع حدا بعد بيان مش مستعد مستحيل. والله يا إخواني دخلنا علماء، علماء فيهم حفظ لكتاب الله عز وجل، حاطين لسفرة فيها الأناناس والمانجا والكيوي والموز، وكل طبعا هيك ببلاش الفواكه، ب250 حبة الأناناس يا أبو علي، 250 ليرة قاعد على الأرض وهن حوالينا. فأنا كنت أول مرة بخرج عديك البلاد سبحان الله، مش عارف كيف ترتيب، فقلت له المترجم معي، قلت له يعني نحن عنا ببلادنا عيب إنه الواحد يطلع على التاني وهو عم بياكل، كيف بدي استلز فيها الأناناس، خليني أعرف أكل. قال لي شيخ وطي صوتك ممكن يسمعوك بيفهموا عربي أنه علماء. قلت له طب ليش، طب واقفين؟ قال لي لأنكم عرب أبناء الصحابة يريدون أن ينظروا إليكم كيف تأكلون حتى يأكلوا مثلكم. يا حبيبي بدك تدرس إيدك كيف طالعة وكيف نازلة وقعدتك، لأنه كله حيتأخذ وينشر إيدها هلأ. والله يا أخواني هذا ما رأيناه، قمنا عن السفرة قعدوا يشوفوا شو في بقايا من موز من تفاح يأكلوه، ليه؟ قال هذا أكلتموه يا أبناء الصحابة، يعني خلص خلص. والله يا إخواني ما في عندهم مساجد مفروشة، خرجنا في بنغلاديش فيها طالب مسجد مفروش، كل المساجد يا بلاط يا بطون. هذا المسجد أخي مفروش بس مش طبيعي هالفرش، شراشف حرمات لحف، شيء أحمر شيء أزرق شيء أخضر، منظره غريب المسجد. فسألت الناس قلت لهم ليش المترجم معنا، قلت له ليه هيك، انه يا مش مفروش يا مفروش بس بطريقة منيحة لون واحد، شو هذا الالوان، ده مسجد بالنهاية. قال لي يا شيخ هذا المسجد بحص ورمل، ولكن عندما جئتم انتم اليه قالوا نستغني عن لحافنا الذي نتغطى فيه لثلاثة ايام نضعه نمهد به اقدام ابناء الصحابة. فهمين الموضوع غلط. تواضع، تواضع لله، تواضع لله، الله بيرفعك بيعزك. النبي عليه الصلاة والسلام بتمر امرأة خبيثة ليست بجيدة ليست بصالحة عندها أعمال سيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على الأرض، وتقول هذه المرأة انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فقال عليه الصلاة والسلام وهل أنا إلا عبد، وهل أنا إلا عبد. فقالت مسكت يد قالت ويأكل ولا يطعمني. قال تعالي فكلي. قالت لا أريد الذي في فيك. الله أكبر. وحدي غيرها هلأ تجي امرأة وتبهدل أو تهين أو تستهزئ برجل صاحب دين أو غير ذلك، شو بصير بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابي حوله؟ لا أريد التي في فيك. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللقمة وفيها لعابه الشريف وأطعمها إياها، فأخذتها وأكلتها، فما دخلت فيها وجوفها وما لامس ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريقها إلا آمنت بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وتابت وصلحت حياتها حتى الممات. تواضع. كيف كان رسول الله يا عائشة؟ كان يخدم أهله، يخصف نعله، يغسل ثوبه، يخدم جاره. نعم، إيش المانع؟ والله لو كل يوم أنت نازل من بيتك، شفت أعزكم الله كيس زبالة عند جارك، بس نزلت له إياه على مكب زبالة، أنت مش بحاجة بعد تحكي معه بالدعوة إلى الله، بيتأثر منك تأثر، بترتفع بنظره، بقول لك يا ابن الحلال يا عمي شو بدك أعمل لك؟ أنت شو؟ بتكب الزبالة؟ والله تعمل على المسجد، بس ما بدي منك شيء. خدمة البيت، الجاري في البيت، ولا قيامك بأعمال البيت، شو بتنقص من قدرنا؟ إيش بتنقص من قدرنا يا إخواني؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم. أبو بكر رضي الله عنه أبن الخلافة كان يحلب الشاة لجيرانه، يحلب لهم الشاة. فبعد ما استلم الخلافة جيرانه النسوان قالوا إيه صار خليفة، صار خليفة الآن لا يحلب لنا شاتنا. فنزل وقال والله لا أحلبن الشاة كيف تريدونها، مع رغوة أو بدون رغوة؟ فقالت مع رغوة. فحلب الشاة وهو أمير المؤمنين قاعد أرض عم بيحلب الشاة. سئل علي رضي الله عنه ما التواضع؟ طيب شيخ قلنا كيف تواضع، هات لنشوف لنبلش تواضع. فقال علي رضي الله تعالى عنه التواضع هو أن تسلم على كل من لقيته. أنه بعض الناس بحط رأسه بالأرض مش يسلم أحدا. شو ما كنت، كنت شيخ، كنت عندك لحية، كنت صاحب شركة، كنت ملك، كنت رئيس، كنت وزير، كنت نائب، كنت غني، كنت فقير، كيف ما كنت بدك تسلم على كل الناس. سلم على من عرفته ومن لم تعرف. منين طالعين فيه أنه بس سلم على اللي بعرفهم غيري من الناس؟ ولو مش ملتزمين، لو عصات. والله والله مرة واحدة اللي هي بياعة قال لي يا شيخ بتعرف ليش احنا بنحبكم انتوا أهل الدعوة؟ قلت له ليه؟ قال لي والله العظيم لأنكم انتوا الوحيدين، مع ان احنا مش مخليين شيء غير عاملينه، بس بتمروا علينا بالطريق وبتسلموا علينا وبتجوا بتعبطونا بتقولوا دعوا على المسجد. نعم، سلم سلم سلم على من عرفته ومن لم تعرف، تعلو في نظر الناس. فقيل لا يا علي رضي الله عنه وما كذلك؟ شو كمان التواضع؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه أن ترضى بالدون من المجلس. في بعض الناس إذا ما قعدوا بالصف الأول بيظهر من المجلس. إذا الكل قعد على كنبياته هو قعد له على كرسي، لا أنا وين كنبيتي؟ إذا الكل قعد فوق هو قعد على الأرض، لا. إذا ما كان أفضل مجلس لا لي ما بقعد. أن ترضى بالدون من المجلس، هذا التواضع. وكان عليه الصلاة والسلام يا إخواني من وسائل التواضع أن تدعو الله أن يجعلك مسكين. ليس المسكين مسكين المال. قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مش يعني اللهم اجعلني فقيرا، لا، هو مسكين معنى آخر. مش اللهم اجعلني مسكينا يعني مسكين المال، لا، اجعلني صاحب سكينة قلب. التمسكن هو تمسكن القلب، هو انكسار القلب، تذلل القلب للخلق وللعباد للناس. فالذي يدعو يا أخواني في الله بهذا الدعاء ويبدأ يتذلل. ويا أخواني في الله أخيرا، كيف التواضع؟ إنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتعلم، وإنما التواضع بالتدرب. درب نفسك كيف. قم خدوم، قم خدوم، لا تطلب من أحد شيء، أنت قم واخدم، أنت قم واخدم اللي أقل منك قيمة. والله يا أخواني في الله ما رأينا أعظم من هذا في الخروج في سبيل الله. في الخروج في سبيل الله يفصل عليك أحيانا خدمة حمامات. أنا فلان، أنا كذا، نعم والله اليوم مفصل خدمة حمامات، ادخل للخلاء ونظف الحمامات. بالله عليكم مين هيك بينك وبين نفسك؟ مين منا نظف حمام شي نهار؟ بينك وبين نفسك إذا كنت ممن يفعل ذلك هنيئا لك، أثبت وأخلص النية لله. وإذا لسه ما جربت تجربها، نظف الخلاء. كبار العلماء رأيناهم بأعيننا، الشيخ سعيد أحمد خان أخبرونا عنه يكون أمامه مرة حضر أمامه أكثر من 5 مليون يكلمهم. في وسط الليل دخل أحد الناس إلى الخلاء فوجد رجل متلثم، فبتقدير الله عز وجل ضرب فيه فوقع اللثام، فإذا به الشيخ سعيد أحمد خان، فقال له لا تخبر أحد. رجع طلع اللثام ولف في رأسه. إلى الآن ذكرهم في الآفاق، فاللي بيطلع لفوق بس يموت الله بذله وذكره بروح، واللي بينزل لتحت الله تعالى بعزه وذكره يبقى إلى أبد الآبدين. من تواضع لله رفعه الله. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتواضعين، وأن يجنبني وإياكم الكبر والرياء والسمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انقلوا بهذا الكلام إلى من بعدكم، نسائكم، أولادكم، إخوانكم، واسألوا الله تعالى أن يرزقني وإياكم التواضع. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.